بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الليل رد قلبي فإني طال شوقي وما أطيق قعودا، لوعة في الفؤاد تنسل نارا. إن الإسلام قادم، إن الإسلام قادم بإذن الله تعالى، لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. إن الدين عند الله الإسلام. يا فارسا ها قد أطل زمانه، تعالى فما كل على الصبر يصبر. المستقبل لهذا الدين. صرح باب الفاتيكان استغاثة. هيا تحركوا بسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. المستقبل، إن المستقبل، المستقبل، كل المستقبل للإسلام لهذا الدين. وإن تأخر النصر وطال الطريق، ولكن متى يحدث ذلك؟ ليس المهم متى يحدث ذلك، إنما المهم أنه سيحدث. وعد صادق وخبر يقين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بشرى. أي المدينتين تفتح أولا؟ بشرى. أقسطنطينية. بشرى. أم رومية؟ بشرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. وقد جاءت البشائر النبوية أيضا بشرى، بأن للمسلمين بشرى صولة وجولة بشرى وملاحم عظيمة مع الروم بشرى تكون فيها الغلبة للمسلمين. فيا سبحان الله، المستقبل، فيا سبحان الله، المستقبل، إنه دين الله لهذا الدين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. فلتهبوا إلى الجهاد وسيروا، وسيروا كي تلاقوا كما لقيت الخلود. لقد شاء الله وقضى أن يقوم هذا الدين على أشلاء وجماجم أوليائه وأحبابه، وعلى أن توقد مصابيح الهداية بدم الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ولكن من معنا؟ معنا الله جل جلاله. ويا لها من معية كريمة جليلة مباركة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. حرائف كاليفورنيا. ولكنكم تستعجلون. الغواصة الروسية. ولكنكم تستعجلون. أعاصير أوروبا. ولكنكم تستعجلون. تحطيم الأصنام. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، إنك على كل شيء قدير. وهذا غد الإسلام في الأفق يخطر. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. فلتكن تقدم المستقبل، دينك لحمك لهذا دينك الدين عرضك لفضيلة دينك الشيخ دمك ناصر الأحمد. أما بعد أيها المسلمون، كثيرا ما يردد على أسماع المصلحين والدعاة وطلاب العلم بأن المستقبل لهذا الدين، وأن المستقبل للإسلام، وأن النصر قادم إن شاء الله تعالى. فيقول القائل في مرارة وحسرة: وأية بشرى بمستقبل الإسلام والمذابح الوحشية تلاحق المسلمين في كل مكان. أية بشرى وأي أمل وقد بتر من جسد الأمة القدس الحبيب أولى القبلتين ومشرى الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. أية بشرى وأي أمل وقد اتفق أعداء الإسلام على اختلاف مشاربهم وتعدد دياناتهم على القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين. أية بشرى وأي أمل وقد مات العام الماضي ثلة من علماء الأمة الربانيون والمصلحون المخلصون واحداً تلو الآخر رحمهم الله تعالى جميعا. وبالرغم من كل هذا بل وأكثر من هذا نقول: لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وكان صلوات ربي وسلامه عليه عند تناهي الكرب والشدائد يبشر أصحابه بالنصر والتمكين كما فعل ذلك يوم الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها المؤمنون، فإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم لا محالة كقدوم الليل والنهار. وإن أمة الإسلام قد تمرض وقد يعتريها فترات من الركود الطويل، ولكنها بفضل الله جل وعلا لا تموت. وإن الذي يفصل في الأمر في النهاية ليس هو قوة الباطل، وإنما الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق. ولا شك أنه معنى الحق الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، معنا رصيد الفطرة. يوم جاء الإسلام أول مرة وقف في وجهه واقع ضخم، وقفت في وجهه عقائد وتصورات، وقفت في وجهه قيم وموازين، وقفت في وجهه أنظمة وأوضاع، وقفت في وجهه مصالح وعصبيات. كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع الناس مسافة هائلة سحيقة. ولو أنه قيل لكائن من كان في ذلك الزمان أن هذا الدين الجديد هو الذي سينتصر لما لقي هذا القول إلا السخرية والاستهزاء والاستنكار. ولكن هذا الواقع سرعان ما تزحزح عن مكانه ليخليه للوافد الجديد، فكيف وقع هذا الذي يبدو مستحيلا؟ كيف استطاع رجل واحد أن يقف وحده في وجه الدنيا كلها؟ إنه لم يتملق عقائدهم، ولم يداهن مشاعرهم، ولم يهادن آلهتهم، ولم يوزع الوعود بالمناصب والمغانم لمن يتبعونه، فكيف إذن وقع الذي وقع؟ لقد وقع الذي وقع من غلبة هذا المنهج، لأنه تعامل من وراء الواقع الظاهري مع رصيد الفطرة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الأحبة، معنا رصيد الفطرة، وقبل ذلك كله معنا الله جل جلاله، ويا لها من معية كريمة جليلة مباركة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه وعد الله وكلمته، كما قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن هذا الوعد المبارك سنة من سنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، وإن هذا النصر سنة ماضية كما تمضي الكواكب والنجوم في أفلاكها بدقة وانتظام. أيها المسلمون، قد يبطئ النصر لأسباب كثيرة جدا، ولكنه آت بإذن الله تعالى في نهاية المطاف. مهما رصد الباطل من قوى الحديد والنار، ونحن لا نقول ذلك رجما بالغيب ولا من باب الأحلام الوردية لتسكين الآلام وتضميد الجروح، كلا، ولكنه القرآن الكريم يتحدث، والرسول الصادق الأمين يبشر، والتاريخ والواقع يشهد. نعم، فمع بشائر القرآن العظيم أيها الأحبة، قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ووعد الله المؤمنين بالنصر فقال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ففي هذه الآيات أخبر جل وعلا أن من سنته في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين إذا قاموا بنصرة دينه وسعوا لذلك. ولئن تخلفت هذه السنة لحكمة يريدها الله في بعض الأحيان فهذا لا ينقض القاعدة، وهي أن النصر لمن ينصر دين الله عز وجل. ومن البشائر وعد الله للمؤمنين بالتمكين في الأرض: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لقد وعد الله في هذه الآية، وهو الذي لا يخلف الميعاد، وعد المؤمنين باستخلافهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم وأي أمل للمسلمين فوق وعد الله عز وجل وأي رجاء بعد ذلك للمؤمن الصادق. وأيضا من البشائر في كتاب الله تعالى الإشارة إلى ضعف كيد الكافرين وضلال سعيهم. إن مما يجلب اليأس لكثير من المسلمين ما يراه من اجتماع الكفار على اختلاف طوائفهم ومشاربهم على الكيد للإسلام وأهله، وما يقومون به من جهود لحرب المسلمين في عقيدتهم وإفساد دينهم، في حين أن المسلمون غافلون عما يكاد لهم ويراد بدينهم، ويرى ثمرات هذا الكيد تتتابع. حينئذ يظن أن أي محاولة لإقامة مجد المسلمين ستواجه بالحرب الشرسة وتقتل في مهدها. فيا من تفكر في هذا الأمر اسمع لهذه الآيات. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فكم من المليارات أنفقت ولا زالت تنفق بسخاء رهيب للصد عن سبيل الله لتنحية دين الله عز وجل، ولكن بموعود الله سبحانه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، فكم من المليارات أنفقت وبذلت لتنصير المسلمين، وكم من المليارات أنفقت لتدمير كيان الأسرة المسلمة، وكم من المليارات أنفقت لتقويض صرح الأخلاق بإشاعة الرذيلة عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الأفلام الداعرة والمسلسلات الفاجرة والصور الخليعة الماجنة والقصص الهابطة، والآن عن طريق شبكات الإنترنت يعرض كل هذا وأكثر، ويدخل لا أقول كل بيت بل في كل غرفة بيسر وسهولة ودون رقيب. ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة بإذن الله عز وجل وموعوده: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وتأمل في قول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقوله عز وجل: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فمهما كاد هؤلاء لدين الله ومهما بذلوا لمحاربته فالله لهم بالمرصاد، وهم أعداء الله قبل أن يكونوا أعداء للمسلمين. في وثيقة التنصير الكنسي صرح باب الفاتيكان بذعر لكل المنصرين على وجه الأرض قائلا: هيا تحركوا بسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. فيا سبحان الله، فيا سبحان الله، إنه دين الله. تأمل يا أخي الحبيب، جهود بسيطة لكنها مباركة بإذن الله عز وجل، تفعل فعلها في نفوس الكافرين، تزعجهم وترعبهم، إنه دين الله. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو بذل الآن للإسلام مثل ما يبذله أعداء الإسلام لأديانهم لم يبق على وجه الأرض إلا الإسلام. وستظل أيها الأحبة هذه البشائر القرآنية تبعث الأمل في القلوب الحية المطمئنة الواثقة بنصر الله جل وعلا، وإن تأخر النصر وطال الطريق. أيها المسلمون، ثم تأتي البشائر النبوية الكريمة لتأكيد هذه الحقيقة. اسمع يا أخي المحب، روى الإمام أحمد في مسنده عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. ومن البشائر النبوية أحاديث الطائفة المنصورة، وقد وردت عن عدد من الصحابة. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وإن المسلم عندما يطرق سمعه هذا الوصف ليتمنى من أعماق قلبه أن يكون من هذه الطائفة، وأن يضرب معها بسهم في نصرة دين الله وإعلاء كلمته، فتتحول هذه الأمنية وقودا تشعل في نفسه الحماسة والسعي الدؤوب للدعوة لدين الله جل وعز على منهج الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة. أيها المسلمون، إن البشائر النبوية التي سمعتها لهي بشائر عامة مطلقة، وقد جاءت أحاديث تبشر بانتصار الإسلام في حالات خاصة. فمن ذلك مثلا قتال اليهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين. وقد جاءت البشائر النبوية أيضا بأن للمسلمين صولة وجولة وملاحم عظيمة مع الروم تكون فيها الغلبة للمسلمين والنصر لعباده المؤمنين. روى ذلك مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة: وعد صادق وقد خاب من افترى. أيها المسلمون، إن الإسلام قادم، إن الإسلام قادم بإذن الله تعالى، لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك بشائر أخرى تعرف من طبيعة هذا الدين وفطرة الله وسنته في خلقه، ومن ذلك أن الدين الإسلامي هو الذي يتوافق مع الفطرة ويحقق للناس مصالحهم في الدنيا والآخرة. فالرسالات السماوية قد نسخت وحرف فيها وبدل، والأنظمة البشرية يكفي في تصور قصورها وفشلها أنها من صنع البشر. فمن طبيعة هذا المنهج الإسلامي نستمد نحن يقيننا الذي لا يتزعزع في أن المستقبل لهذا الدين وأن له دورا في هذه الأرض هو منزل لأدائه، أراده أعداؤه أم لم يريدوه. وأيضا من البشائر، وأيضا من البشائر أيها الأحبة، أن العالم اليوم يشكو من إفلاس الأنظمة البشرية ويتجرع مرارة وويلات هذه النظم التي دمرت الإنسانية وقضت على جوانب الخير فيها، بل على كل جوانب الخير لديها. ومن أقرب الشواهد على ذلك انهيار الأنظمة الشيوعية واحدة تلو الأخرى. وحق على الله تعالى ما ارتفع شيء إلا وضعه، والدمار قادم بإذن الله لمن على شاكلتهم من الكفر والضلال ومحاربة الإسلام وأهله. وصدق الله العظيم، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. والعالم اليوم يتطلع إلى المنقذ الذي يخلصه من ذلك، ولا منقذ إلا الإسلام، ولا منقذ إلا الإسلام والمستقبل لهذا الدين. سلام، سلام على قلب من الطهر أطهر، وروح شفيف في ربى الخلد يخطر، وأطياف جنات وأنسام رحمة، وحب عفيف رائق الذل أخضر، وساعات إسعاد يظل غمامها على كل ساحات المحبين يمطر. ترفق بقلبي فالأعاصير تزأر، وسود الرزايا في الظلام تزمجر. ترفق بقلبي فالجراح كثيرة، وذي أسهم شتى عليه تكسر. ففي أرض شيشان الشهيدة مأتم، فهل تسمع الدنيا الضجيج وتبصر؟ وفي الشام أنات ووطأة غاشم، وليل وآهات ودمع وأقبر. وفي دار هارون الرشيد زلازل، وآثار مجد أحرقوه ودمروا. حنانيك يا بغداد صبرا، فربما يتاح لهذا الكفر سيل مطهر. لماذا دموع الحزن لست وحيدة، وأنت على الأيام عز ومفخر؟ وكل بلاد المسلمين مقابر، وهم صور الأحجار تنهى وتأمر. تماثيل لكن ناطقات، وإنما بلاء البلاد الناطق المتحجر. جراح بني الإسلام غاب أساتها، وأناتهم في كل أرض تضوروا. تساقيهم الدنيا كؤوس مذلة على أنهم عزل الأكف وحسروا. وتجتمع الأحلاف تحت مظلة السلام لتربي فارسا لا يعفر. ويحشد أرباب الصليب حشودهم ليستنجزوا الوعد الذي لا يؤخر. فيا فارسا فيا فارسا أطل زمانه، تعال فما كل على الصبر يصبر. وعودك حق لم نزل في انتظارها، وكل الرزايا في جوارك تصغر. وجندك منصور وجيشك قادم، ونورك في كل الدياجير يسفر. تخطيت أسوار الولايات كلها، لأنك من كل الولايات أكبر. وترهبك الدنيا وما أنت بلعنة، ولكنك السيف الذي لا يكسر. وأنت لكل الظالمين نهاية، فلا غرو إن صالوا وجالوا وزمجروا. فيا أيها المستكبرين توغلوا، وعيثوا فسادا إن أردتم ودمروا. وسوموا عذاب الهون كل شعوبكم، وقولوا لهم غير الحقيقة واسخروا. فهذه ديار الظالمين تجيبكم، وهذا غد الإسلام في الأفق يخطر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله جل وتعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماً لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، أيها المسلمون، ومن البشائر بأن المستقبل لهذا الدين، هذا الذي يلوح في الأفق ويشرق كالفجر ويتحرك كالنسيم، إنه أكبر حدث إنساني، إنه أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين. بعد كل هذه المؤامرات وبعد كل هذه الضربات المتلاحقة، هذا الحدث الكبير الذي هز كيان العالم كله متمثلاً في هذه الصحوة الإسلامية المباركة، التي نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيها. هذه الصحوة التي يغذيها كل يوم، بل في كل ساعة، شباب في ريعان الشباب، وفتيات في عمر الزهور، ينسابون من كل حدب وصوب، يمشون على الشوك ويقبضون على الجمر في بعض البلدان، تمسكا بدين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه الأمل، إنه هذا الجيل الذي تفتحت عينه على نور الإسلام، وانشرحت بصيرته لتقبل الحق، ولم يخدع بصره بريق الحضارة الغربية الزائف الخاطف للأبصار، ولم يؤثر فيه سحرها المغير للعقول والأفكار. فحيثما توجهت بفضل الله عز وجل، وجدت رجوعاً خاشعاً خاضعاً إلى الله تعالى، ووجدت نفوساً متعطشة إلى دينه، مشتاقة إلى الإسلام، بعد أن أضناها لفح الهاجرة القاتل والظلام الدامس، وحيثما توجهت سمعت آهات التائبين ودموع الخشوع تزين الوجوه، تردد في كل خشوع وتبتل، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وبعد ذلك كله، نقول دون شك أو تردد بأن المستقبل لهذا الدين، وإن العزة ستكون لأولياء الله. أوليس الله تعالى قد قال في كتابه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهو الذي لا يخلف الميعاد. ولكن السؤال أيها الأحبة هو: متى يكون هذا؟ اليوم أم غدا أم بعد سنوات؟ الجواب: في ذلك اليوم سيعود الناس إلى الدين، سيعودون إلى الإسلام، وتلك قوة أكبر من إرادة البشر، لأنها مبنية على السنة التي أودعها الله في الفطرة وتركها تعمل في النفوس. وحين يجيء ذلك اليوم فماذا يعني في حساب العقائد عمر جيل من البشر أو أجيال؟ ليس المهم متى يحدث ذلك، إنما المهم أنه سيحدث بمشيئة الله، وعد صادق وخبر يقين. وحين يجيء ذلك اليوم وهو آت إن شاء الله، فماذا تساوي كل التضحيات والآلام التي تحملتها أجيال من المسلمين؟ إنها تضحيات مضمونة، مضمونة في السماء والأرض. ولكن هل يتنزل النصر كما ينزل المطر ويمكن للمسلمين وهم قاعدون خاملون، لم يبذلوا أي جهد ولم يسلكوا أي سبيل للنصر؟ لنقرأ الإجابة في قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إنها سنة الله في هذا الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. لقد شاء الله وقضى أن يقوم هذا الدين على أشلاء وجماجم أوليائه وأحبابه، وعلى أن توقد مصابيح الهداية بدم الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ عن خباب رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. ما أحسن الكلمة وما أروع العبارة! لقد كان لها وقع كبير في قلوب المستضعفين في كل زمان ومكان. ولكنكم تستعجلون، استدراك عجيب منه صلى الله عليه وسلم ليخبر الصالحين والمصلحين أن الصبر هو الوسيلة العظمى والزاد النافع لهم في طريقهم الطويل الصعب الشاق الوعر، ذلك الطريق الاستقامة على شرع الله والدعوة إليها المليء بالعقبات. وذكرهم عليه الصلاة والسلام بمن سبقهم من المستضعفين ليكون لهم زادا في طريقهم الطويل ويسليهم حتى يعلموا أن هناك من صبر أكثر منهم، وبشرهم ووعدهم حتى لا ييأسوا من العاقبة، والعاقبة للمتقين. بل أيها الأحبة، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام لقي ما لقي من الأذى والبلاء وهو خليل الله وسيد ولد آدم. نعم، إن من رحمة الله تعالى أن جعل طريق النصر محفوفا بالأشواك والمصائب، وهذا من كمال حكمته وعلمه، وهو الذي لا يسأل عما يفعل. وقد أشار الله تعالى في كتابه إلى شيء من هذه الحكم فمنها تمييز الصادقين من غيرهم، ومنها اتخاذ الشهداء والأجر والمثوبة من عند الله، ومنها أن الهداية والتوفيق لأنصار دينه، ومنها أن ذلك سبب لهم في دخول الجنة، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. أيها المسلمون، وقد يسأل سائل ويقول: كيف يكون المستقبل للإسلام والأعداء قد اجتمعوا عليه وتكالبوا من كل جهة؟ كيف والأعداء يملكون القنابل النووية والأسلحة الفتاكة والمسلمون عزل من السلاح؟ إن هذا السائل لينسى أن الذي ينصر المسلمين هو الله، لا بجهدهم ولا قوتهم. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فالمسلمون سبب لتحقيق قدر الله وإرادته، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وينسى هذا السائل ثانيا أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، ومما يسبح له قنابل هؤلاء وأسلحتهم. وينسى ثالثا أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وينسى رابعا أن الأعداء وصلوا إلى هذه القوة الهائلة والتمكين بجهدهم البشري، وهذا ليس حكرا على أحد، وحركة التاريخ لا تتوقف. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمهما كادوا للإسلام وأهله واجتمعوا لحربه، فإن الله ناصر دينه ومعلي كلمته. من كان يظن، والرسول صلى الله عليه وسلم مع قلة مؤمنة في مكة يعذبون ويضطهدون ويحاربون، بل ويطردون من بيوتهم وبلدهم، بل ونال الأذى والبلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع التراب وسل الجزور على رأسه وهو ساجد، وفي تلك الحالة وفي هذه الفترة يعدهم عليه الصلاة والسلام بكنوز كسرى وقيصر. فما هي إلا سنوات قليلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى مكة فاتحا منتصرا، يحيط به 10,000 رجل، ويدخل الحبيب المسجد فتتهلل الكعبة فرحا بشروق شمس التوحيد، وتتبعثر الأصنام والآلهة المكذوبة في ذل وخزي شديد، ويردد الحبيب قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعد فترة يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرز فتنة الردة بوجهها الكالح، حتى يظن بعض من في قلبه مرض أنه لن تقوم للإسلام قائمة، فينهض الصديق رضي الله عنه ويقف وقفته الخالدة وتنتهي الفتنة، ويزداد الإسلام رفعة وعزة. ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة بعدما استولى الصليبيون على كثير من بلدانهم ودنسوا المسجد الأقصى ما يقارب قرنا من الزمان، حتى حرر الله الأرض وطهر المسجد الأقصى على يد البطل الكبير صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين الحاسمة التي سطرها التاريخ. أيها المسلمون، إن المستقبل، بل كل المستقبل للإسلام، فلتكن كلك للإسلام، دينك لحمك، دينك عرضك، دينك دمك. سر في الزمان وحدث أننا نفر شم العرانين يوم الهول نفتقد، عدنا إلى الله في أعماقنا قبس من السماوات لا يغتالها الأبد. جئنا نعيد إلى الإسلام عزته، وفوق شم الرواسي تنصب العمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا يوما قريبا تعز فيه الإسلام وتشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم عجل بنصرك واشفي صدورنا من القوم الكافرين. اللهم أعز جندك وأظهر أولياءك في كل مكان. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستعملنا في معصيتك. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستعملنا في معصيتك. اللهم سخرنا لنصرة دينك، واجعل ختام أعمالنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، إنك على كل شيء قدير. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، صندوق بريد رقم 7138، الدمام 31462، حي المزرعية، امتداد شارع الملك سعود، هاتف رقم 03.8321469، وفاكس رقم 03.8321680. أخي المستمع، إن كامل ريع هذا الشريط لصالح مشاريع خيرية، وإن اقتناءك للنسخة الأصلية دعم للمشاريع الخيرية. وللعلم حقوق الطبع محفوظة. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. أيها الليل رد قلبي فإني طال شوقي وما أطيق قعودا، لوعات في الفؤاد تنسل نارا، من سناها كتبت شعرا جديدا. لست أدري شامخا سوف أقضي، أن تراني أموت موتا بليدا، أم تراني أموت موتا بليدا. لا أبالي بشظية أم بسيف، كل همي أن أموت شهيدا، ماضيا للجهاد لست أبالي، طريقي تلوت هذا النشيد. لا أبالي بشظية أم بسيف، كل همي أن أموت شهيدا، ماضيا للجهاد لست أبالي، في طريقي تلوت هذا النشيد. فإذا ضم خدي مائي ثوبي، وكاستني الحياة ثوبا جديدا، وكاستني الحياة ثوبا جديدا. فلتهبوا إلى الجهاد وسيروا، كي تلاقوا كما لقيت الخلود. فلتهبوا إلى الجهاد وسيروا، كي تلاقوا كما لقيت الخلود. فلتهبوا إلى الجهاد وسيروا، كي تلاقوا كما لقيت الخلود.